بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث ساحة بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث فجر جديد بهيج بذكر الله، بالصلاة لله، بالاستماع إلى آيات الله، بالدعاء والخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق الله العظيم إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل لقاءنا هذا بالذي يجعل القلوب مطمئنة آمنة في طاعة دائمة لله تبارك وتعالى، الذي نسأله دائما عملا في طاعته بلا كلل، وأن نسأله دائما أن نسير سبيل الصالحين وأن ننهج نهجهم ونهج سنة خير المرسلين. نفتح المصاحف على سورة المائدة. في مستهل هذه السورة الطيبة نستمع خاشعين ننصت للقارئ الطبيب أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الله أكبر. الله الله. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا